إليك إلهي حملت دعائي بخوف المسيء وطيب الرجاء أتيت إلهي وكل ذنوب فحملي ثقيل وذنبي ورائي وضعت ذنوبي على راحته يا بنات يداي وبان حيائي سجدت طويلا أناجي وأبكي فطال سجودي وطال بكائي وغاب بهائي وجسمي تلوى بغير حمول وعزمي ترد وقل عطائي وفي كل يوم دواء جديد أصارع فيه دروب الشقاء لكشف البلاء وكم في رضاك يطول ندائي فأنت الكريم وأنت الرحيم.